صار أبكي عليك وصار ضاع عمري في الحب يا عمري يا خسارة حبي فيك حاجة وانت حرمتني طيبت كل جراحك وانت جرحتني اديتك كل حاجة وانت حرمتني طيبت كل جراحك وانت جرحتني آه ظلمت قلبي وروح وعيني وجيت علي يا عيني يا نسيني ظلمت قلبي وروحي وعيني وجيت عليا يا عينيا يا نسيني ابعد بعيد وانساني ما تقولش نرجع تاني قلبك ظالم اناني معرفش يحبني خسارة فيك قلبي اه قلبي مغرور في الحب قلبك ولا خايف من الزمن بيهون علي حبايبه ويبيع من غير تمن مغرور في الحب قلبك ولا خايف من الزمن بيهون علي حبايبه ويبيع من غير تمن ضيعت قلبي وقلبك يا ويلك حيرني طبعا يا بايع حبيبك ضيعت قلبي وقلبك يا ويلك حيرني طبعا يا بايع حبيبك ابعد بعيد وانساني ما تقولش نرجع تاني قلبك ظالم اناني معرفش يحبني خسارة فيك قلبي